بسم الله الرحمن الرحيم. كل متاع الدنيا قليل والاخره خير لمن اتقى ولا تظلمون تفتيلا. اينما تكونوا يضركم الارض ولو كنتم في بروج مشيدة. سبحانك ربي سبحانك لا عز الا في طاعتك ولا ذل الا في معصيتك ولا غنى الا في الافتقار اليك ولا فقر الا في الاستغناء عنك. سبحانه وتعالى يرفع اقوال ويخفض اخرين. يعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير انه على كل شيء قدير. النفس تسري على الدنيا وقد علمت ان السلامه فيها ترك الهويه. لا ضار للمرء بعد الموت يسكنها الا التي كان قبل الموت يأتيها. فان بناها بخير صار مسكنها وان بناها بشر صار باديها. لا تركنها الى الدنيا ولا فيها فالموت الارض يؤمنين ويؤذيها وعدا لدار القدم الرضوان خاتمها والبار اعواد والرحمن ناشيها. قصورها الذهب والمسك طينتها والزعفران عشر ثابت تريها. ايها الاخوه المؤمنون سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل مع حضراتكم بعد اللقاء القراني الطيب المبارك والذي يقبل منا تكريما لعميد عائلاته وعاصي الحاج ابراهيم بفرج رحمه الله عليه في هذا اللقاء القراني الطيب المبارك. ومن داخل ساحه القران الكريم ومن داخل حزم الفراش عاصم السيد سالم في قصر مصر وعبر احدث مولدات روحيه واذاعيه وهندسه صحرائيه لصاحبها لحد درويش اي سيد درويش وايضا احدث خدمات خطبيه تحت قياده محمد حافظ المقيم في الشواذيه. هيا بنا بحاجه المجال والاسباب يتعطر المكان بعشر القران الكريم. نعيش مع دكتور الارض والسماء ومعجزه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن عمل به اجر الى يوم القيامه. حسن الصوت دقه الاداء روعه حلاوه القارئ المتميز في احسابه وتلاوته وفي فن تجميده لكتاب رب العالمين. فضيله القارئ شيخ محمود محمد صابر القارئ والمقيم المعالي مركز نهي القمح بمحافظه الشرقيه فليتفضل.

زيتون الدين

Yeah. تاني يا سيدنا تاني بعد إذن ربنا يبارك فيك يا سيدي Oh!